الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن لا تركنن إلى الحياة، لا تركنن إلى الحياة إن المصير إن المصير إلى الممات. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات، وعمل وكن متزوجا بالباقيات الصالحات. واعمل وكن متزوجا بالباقيات الصالحات، واغنم واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات. واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات، واذكر ذنوبك واذكر ذنوبك موقنا أن لا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى. واذكر ذنوبك موقنا أن لا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة. جار الزمان عليهم فرماه بالفاتحات، هذا قضى قتلا وذاك مشردا خوف الطغاة. ضرب بطيبة والغريق والغريق ضاه، وضرب بالفرات ضامن تجرعه العدا كأشر الردى بالمرهفات. لم أنسى إذ ترك المدينة واردا، لم أنسى إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة ونحى العراق بفتية بفتية صيد وراغمة كماتي حفت به كالبدر حفته كواكب وزاهرات حفت به كالبدر حفته كواكب زاهرات وسرى عجالا وسروا عجالا والمنايا خلفهم وسروا عجالا والمنايا خلفهم بدل الحداة وسروا عجالا والمنايا خلفهم بدل الحداة من كل أبيض في غضون جبيني أثر الصلاة كحبيب والندب بن عوسجة كحبيب والندب بن عوسجة حليف المكرمات والقاسم بن المجتبى حلو الشمائل والصفات غصنان غصنان لأكرم دوحة بالعز طيبة النبات ورث الإباء والعز من آبائه صيد الحمات ولقد بنى يوم الطفوف على المنية للفتاة ولقد بنى يوم الطفوف على المنية للفتاة حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة والبيض غنت للزفاف بأرغس صيد كمات والشمر ترقص والهلاهل من صهيد صافنات لهفي على وجناتي لهفي على وجناته بدم الوريد مخضبات لهفي على وجناته بدم الوريد مخضبات جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات فخرجنا ربات الحجايا من المضارب باكيات يندبنه لهفي على تلك النساء النادبات وانا جاب ومدد ما بين خوتم وبجع عندهم يا ويلي وموتم لما سمع النسوان صوته اجت رملة تصيح الله اكبر يا ابني انا ردتك ما ردت دنيا ولا امر ولا مال ولا مغال اتحضرني لغا وقع حملي اي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال عند الضيج يا ابن بطرن اي انا ردتك ذخر الايام شيبي يا وصفا انقطع منك نصيبي واني انا الوالدة وانت انا الوالدة وانت ظناها والوالدة تطلب رضاها يا ابني ليش قطعت منك رجاها يومك يا الوحيين ويا والقاسم بن المجتبى حلو الشمائل والصفات غصن لأكرم دوحة بالعز طيبة النبات ورث الإبا والعز من آبائه الصيد الحمات ولقد بنى يوم الطفوف على المنية للفتاة القاسم بنى يعني تزوج ولكن تزوج من؟ هل تزوج فتاة؟ لا بل تزوج المنية تزوج الشهادة ولقد بنى يوم الصفوف على المنية للفتاة. طيب هذا الزواج بالمنية، هذا الزواج بالشهادة، هل أقيم له حفل زواج؟ يقول هذا الشاعر الأديب: نعم، أقيم له حفل ضخم، لكن حفل يناسب الزواج بالشهادة، يناسب الزواج بالمنية. يقول: حناؤه دم رأسه، والشمع أطراف القناة، والخيل غنت للزفاف، والبيض غنت للزفاف، السيوف غنت، والبيض غنت للزفاف بأرأس الصيد الكماتي. طيب وين الراقصات؟ يقول: والسمر ترقص، والسمر ترقص، والحلاهل الزغاريد، السمر ترقص والحلاهل من صهيل الصافنات، صهيل الخيل. هذا هو المناسب، هذا هو المعقول، هذا هو المنطقي. أما ما هو متداول من زواج القاسم وعرس القاسم، كذب وافتراء لا أساس له، بدعة مشينة مهينة، كذب على الإمام، والكذب على الإمام من الكبائر. لما نصور أن الحسين عليه السلام جاء إلى كربلاء لإقامة العرس، لإقامة الزواج، لإشباع الشهوات، أي طعن لكرامة ثورة الحسين من هذه الفكرة؟ ثم نسأل ونقول لهؤلاء: اطلعوا على التاريخ ولا تنقادوا للتقاليد العمياء والعادات الفاسدة، اطلعوا على التاريخ وانظروا كم كان عمر القاسم يوم عاشوراء، وهل كان يصلح للزواج، وهل يصح زواج الشاب قبل أن يبلغ البلوغ الشرعي وابن 13 سنة ليس بالغا قطعا. نقول: اطلعوا على التاريخ وانظروا هل كان للحسين عليه السلام بنت صالحة للزواج، بنت يمكن أن تزوج للقاسم أو غير القاسم؟ ما كان الحسين عنده فاطمة الكبرى وهي عليلة مريضة، تركها في المدينة لعلتها ومرضها، غير قابلة للزواج، وعنده سكينة وهي متزوجة من ابن عمها عبد الله الأكبر ابن الحسن ابن أمير المؤمنين الذي استشهد يوم عاشورا، وعنده فاطمة الصغرى وهي متزوجة من الحسن المثنى ابن الحسن ابن أمير المؤمنين الذي قاتل بين يدي الحسين وأصيب بجراحات وقطعت يده اليمنى وسقط إلى الأرض، فتقدم بعض أخواله، يعني أسماء بن خارجة رئيس قبيلة بني فزارة قبيلة أم الحسن المثنى، وهو من قادة جيش عمر بن سعد. فلما صرع الحسن المثنى أخذته حمية الخؤولة والنسب فأقبل إلى الميدان وحمل الحسن المثنى، نقله إلى خيمته وصار يعالجه، ثم نقله إلى الكوفة وعالجه حتى برد وعاد إلى المدينة. هذا الحسن المثنى زوج فاطمة الصغرى، ومن هنا لم تسلب ولم تنهب خيمة فاطمة بنت الحسين. أيضا هذا أسماء بن خارجة له هذان الموقفان، لكن مو بدافع قربة إلى الله، مو بدافع الشعور بالمسؤولية أمام الله، بل بدافع عصبية القرابة والنسب، لأن الحسن المثنى أمه من بني فزارة وهو زعيم بني فزارة، فقام بهذين العملين. العمل الأول أنقذ الحسن المثنى من الموت وحرمه من الشهادة ونقله وعالجه حتى بره. والعمل الثاني لما هجم الأعداء على مخيم الحسين على عائلة الحسين، جاء أسماء بن خارج مع جماعة من عشيرته وأحاطوا بخيمة فاطمة بنت الحسين باعتبارها زوج الحسن المثنى، فمنعوا من أن تمس تلك الخيمة، ما نهب منها شيء ولا وصل إليها نار أو حريق، وهذا ما كان يعرفه الحسين مسبقا، ولذا جمع كل الودائع المهمة ومواريث الإمامة كلها في خيمة ابنته فاطمة، لعلمه أن خيمة فاطمة لا تمس. فإذا من بعد الحسين عنده بنت ثالثة أو رابعة، هي رقية، رقية بنت الحسين، ولكن كم عمرها؟ طفلة، عمرها 5 أو 6 سنوات، وهي التي توفيت في الشام وقبرها موجود. أما غير هؤلاء، الحسين ما عنده بنات، هذه خولة الموجودة في بعلبك، هذه مش بنت الحسين، الحسين ما عنده بنت لصلبه باسم خولة. نعم ربما تكون من نسل الحسين، من ذرية الحسين، من بنات بعض الأئمة سلام الله عليه، مثل زينب المدفونة في مصر. زينب المدفونة في مصر ليست زينب العقيلة قطعا، ولكنها زينب من ذرية أحد الأئمة سلام الله عليه. أما زينب العقيلة شقيقة الحسين وشريكة الحسين في ذورته، هي المدفونة في الشام في دمشق في هذا المكان المعروف. فإذا هذا الزواج من أين وما هو مصدره ومن أين جاء، ولماذا نكلف أنفسنا أشياء لا داعي لها؟ إنا نأتي إلى شعائر الحسين لنستفيد منها، أما إذا كان هناك شعار تقليدي لا فائدة فيه وربما يؤدي بالضرر، هذا حرام الإقامة. يكفي الجنايات التي جني بها على الحسين عليه السلام، أما نحن نأتي أيضا ونجني على الحسين ونكذب على الحسين، لماذا؟ قصة زواج القاسم أمر مختلق مبتدع لا أساس له، ويؤدي إلى أضرار مفاسد. تصور أن في بعض المجتمعات يقيمون شعائر الفرح والسرور أيام عاشوراء، في حين أن أيام عاشوراء الشيعي يجب أن يكون حزينا كئيبا، عليه آثار المصيبة، هذه واجبات كل شيعي. أما شيعي يفرح أيام عاشوراء بأي سبب كان لا يجوز. قد يسأل بعض الناس هل الزواج حرام في أيام عاشوراء؟ الزواج العادي نقول طبعا لا، الزواج من حيث هو ليس حراما، ولكن مظاهر الزواج المألوفة عند الناس هذه حرام في أيام عاشوراء. مظاهر الابتهاج، مظاهر الفرح، هذه المظاهر. أما الزواج سادة بدون مظاهر فرح ليس حرام. نعم، يبقى يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم له أحكام خاصة. يوم عاشوراء إياك أن تقوم بعمل غير الأشياء الضرورية جدا، لأن النصوص كلها واردة أن أي عمل يقام به يوم عاشوراء ذلك العمل لا يبارك الله فيه. بيع، شراء، عقد اتفاقية، انتقال من بيت إلى بيت، سفر، كل عمل، كل عمل يجري يوم عاشوراء غير ضروري الله لا يبارك. يجب أن نخصص من السنة هذا اليوم الواحد كيوم حداد وأسى في كل معنى الكلمة. أئمتنا أمرونا بهذا، قال الصادق عليه السلام: وليعزي بعضكم بعضا في الطرقات. يعني لما نلتقي مع بعضنا يوم عاشوراء يجب أن نلتقي بمظاهر الأسى والحزن، كأن كل واحد منا صاحب المصيبة. فليعزي بعضكم بعضا في الطرقات. قيل: وكيف يعزي بعضنا بعضا يا ابن رسول الله؟ قال: بأن تقولوا لبعضكم: عظم الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي. فهذه خصوصيات يوم عاشوراء. يقول الصادق عليه السلام: من كان يوم عاشوراء يوم حزنه ومصيبته وبكائه جعل الله له يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه. هذه خصوصيات يوم عاشوراء، تهيئ لها أيها الشيعي من الآن، هيئ نفسك ليوم عاشوراء، ليوم العاشر، يوم فلة. عيب هالتسمية، ما يقال فلة. فلة شو معناه؟ يعني إذا قرأنا مصرع الحسين وانتهينا من المصرع قبل الظهر، انتهينا من شعائر يوم عاشوراء. شعائر يوم عاشوراء لا تنتهي إلى الليل. يقول إمامنا الصادق لبعض أصحابه أنه عند الغروب انجلت المعركة عن أهل البيت، وعلى وجه الأرض منهم 21 شاب ليس على وجه الأرض لهم نظير، ليس لهم على وجه الأرض شبيه. ولو كان رسول الله حيا لكان هو المعزى به. تفلى صار الظهر وانتهينا، هذا خطأ، هذه فكرة. عشان ما سدع عنك أنه ما ينبغي أكثر من الواجب، هذا الواجب أذكره لك. أما أكثر من الواجب في الواقع شهر المحرم كله شهر مصائب، كله مصائب ونحن. طيب أمتى يوم الحج؟ ليلة الحادي عشر ما في مصائب؟ أعظم ليلة مرت على آل رسول الله ليلة الحادي عشر، على زين العابدين، على زين يوم الحادي عشر ما في مصائب، يوم الثاني عشر، يوم الثالث عشر، يوم دفن الحسين ودفن جثث أصحابه، مش مصيبة هذه؟ فننبه بعضنا بعضا. والله يا إخوان يوجد بعض الشيعة هم عار على التشيع، والله يوجد بعض من يسمون أنفسهم بشيعة، هؤلاء يبرأ منهم علي بن أبي طالب، يبرأ منهم الحسين، لأن هؤلاء ما عندهم من التشيع إلا الهوية فقط، إلا اسم علي والإمام عليه. الله يخسف عمرك إن شاء الله، وعلي يخسف عمرك إن شاء الله. بدك شو عرفت من الإمام علي؟ شو؟ لا صلاة، لا صوم، لا طهارة، لا نجاسة، لا ورع، لا تقوى، وبعدين خمر وقمار، ويمر عليه عاشوراء. والله المسيح خير منه، المسيح يحترم مشاعر الآخرين، وهذا الخبيث الذي يدعي التشيع لا يحترم مشاعر أهل البيت. يقيم حفلة عرس وزفاف وموسيقى ورقص في ليالي عاشوراء، ولا نريد أن نوجه العتاب إلى إخواننا أهل السنة، عتابنا معهم طويل، حسابنا معهم طويل. نقول لهم يا إخوان، يا أمة محمد، يا أمة القرآن، يا من تعلنون على المآذن أشهد أن محمد رسول الله، أليس الحسين ابن بنت محمد؟ أليس الحسين من آل بيت محمد؟ أليس الحسين قتل في سبيل رسالة محمد؟ أليس قاتل الحسين يزيد هو عدو لمحمد؟ طب ليش ما تقيمون عاشوراء؟ ليش ما تحتفلون بذكرى الحسين؟ ليش؟ شو المانع؟ في شي حرام عليكم؟ ليش؟ شاركوا، ابن بنت نبيكم، ابن فاطمة ثار لأجلكم، لأجل إسلامكم، لأجل قرآنكم. والله لولا الحسين يا إخوان ما كان عندكم مساجد ولا عندكم مآذن. ليش تركتم ذكرى عاشوراء للشيعة فقط؟ ليش؟ الحسين للشيعة بس؟ فائدة ثورة الحسين تخص الشيعة فقط؟ محافظة دينكم هذه الثورة أنقذتكم من مؤامرة جاهلية انقلابية. أيها الأخوة، نحن هذه الليالي وقد أوشكت على الانتهاء، يعني نحن في مدرسة، في مدرسة الحسين، وهذه المدرسة مع الأسف نحن ضيقناها وقلصناها. هذه المدرسة يجب أن تكون مفتوحة على مر الليالي والأيام، ولكن هذه الليالي العشرة فلنستفد من هذه المدرسة على قلة هذه الأيام، لكن يمكن أن نستفيد منها المبادئ والأصول والقواعد، يمكن أن نعرف منها أشياء مهمة جدا. وعلى رأس الأشياء الضرورية التي يجب أن نعرفها من مدرسة الحسين عليه السلام أن نصير أواجب، أن نستحي من الله، أن نخاف من الله، أن نعمل لوجه الله، أن نتحرك لرضا الله، أن نتفق ونتحد قربة إلى الله، أن نترك الحزبية والتحزب والانشقاق قربة إلى الله. إلى متى؟ إلى متى هالانشقاق وهالشعارات؟ إلى متى؟ ولك امسح هالشعارات، امسحوها كلها وارفعوا شعارا واحدا وهو الحسين. الشعار الواحد يكفي، هذا الشعار الواحد يعبر عن كل شيء. فالقاسم ما عرس، ما تزوج، ولكن استشهد، وأبناء الحسن كما ذكرنا الذين استشهدوا 3، والذين قاتلوا يعني حضروا المعركة 4، لكن استشهد منهم 3، الحسن المثنى كما سمعت حضر وقاتل ولكن لم يستشهد، وأنا أعتبر هذا عدم توفيق. لو كان الحسن المثنى موفقا بالكامل لنال درجة الشهادة، لكن الذي وفق هو أخوه الأكبر منه وهو عبد الله الأكبر ابن الحسن عليه السلام، وهو كما ذكرنا زوج سكينة ابنة الحسين. هذا قاتل وقتل عددا كبيرا من الأعداء، ما أتذكر العدد، واستشهد سلام الله عليه. هذا الثاني. والثالث هو القاسم عليه السلام. القاسم رغم أن عمره 13 سنة بالإجماع باتفاق أهل المقاتل، ولكن أبدى بطولة نادرة، أولا لأشياء لا نعرف إلى الآن سببها. القاسم المعروف أنه لم يقاتل إلا راجلا، ما ركب فرس، الحسين ما أركبه على فرس. ليش؟ ما نعلم. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا غلام لم يبلغ الحلم، عليه قميص وأزار، وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بالسيف قدما قدما. ماشي على قدمه، ليش ما ركب الحسين؟ من له؟ وقتل 35 رجل أيضا بالاتفاق، كل أهل المقاتل تقول قتل القاسم 35 رجلا من الأعداء. هذا شيء لعل البعض لا يصدق، أنه طفل ابن 13 سنة وراجل ويحمل على فوارس على فرسان ويقتل منهم 35، لكن هذا الذي حدث وهذا الذي هو ثابت في التاريخ. لك شوف العنفوان وشوف الشجاعة والبطولة تظهر هنا. يقول حميد: فبينا هو يقاتل إذ انقطع الشسع نعله. شسع النعل النعل العربية، يعني أشبه بالنعل المستعمل عندنا سموه أبو الإصبع مثلا، نعل عربية. شراك يعني شريط ممتد. يقول: بينا هو يقاتل إذ انقطع الشسع نعله، ولا أنسى أنها كانت اليسرى. وإذا بهذا الصبي هو في ساحة حرب، في ساحة ميدان، الميدان فيه أكثر من 20 أو 30 ألف مقاتل، وإذا به لا يعبأ بهؤلاء، مش كأنه رجال هؤلاء، كأنهم برغش، فينحني واشلح النعل وامشي عافي. فانحنى على نعله ليشده. بهالفترة عمرو الأجدي لعنه الله اغتنم ذلك فرصة، بينما القاسم مشغول بإصلاح نعله، منحني ليصلح نعله، جاءه عمرو الأجدي وضربه بالسيف على أم راسه. أيوة قاسم، هوى القاسم إلى الأرض لأن فلق رأسه، شق عامته، هوى إلى الأرض يفحص بيديه ورجله، ونادى برفيع صوته: عماه أبا عبد الله، أدركني. فانقض عليه الحسين كالصقر المنقض، وقتل قاتل القاسم، وارتفعت غبره. يقول حميد بن مسلم: فلما انجلت الغبره راينا الحسين قائم على راس الغلام وهو يقول: يعز والله على عمي. بجا ونادى يا جاسم اش بيدي، بجا ونادى يا جاسم اش بيدي، يا ريت السيف قبلك حزو ريدي، هان الكوب تخلوني وحدي، وعلى خيمي عم الخن وتفتر. يا عم شقارة من الطبر روحك، يا عمي ما تراويني جروحك، لو أن أبقى يا عمي جنت نوحك، بدمعي بقلب مثل الغضب وبدمع محمر. يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك. قالوا: ثم وضع الحسين صدره على صدر القاسم، وحمله نحو الخيمة، ورجلا القاسم يخطان في الأرض خطاك. جاء به حتى طرحه إلى جنب ولده عليه الأكبر، وترك فرجة ما بين الشعبين، وجلس الحسين بينهما صار تارا ينحني على ولده ينادي هو علي وأخرى على ابن أخيه ينادي هو قاسما وعلي إجابة ومدد ما بين قوته وبشعدهم يا ويلي وهم موت لون سمع للنسوان صوت اجات اجات رملة تصيح الله اكبر يا رب ابدان الشمع من نشاط يا رب زفوك ملبس فوق راسك نبني الدور مرملا مدرعته ورملته ونصرخ يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بني تقضي على شاف الفرات بني تقضي على شاف الفرات ضما والماء أشرب صفوا بلا كدري يا الله اللهم بحق الحسين والشهداء بين يدي الحسين وبحق جد الحسين وأب الحسين وأم الحسين وأخ الحسين والتسعة الأئمة المعصومين من ذرية الحسين نقسم عليك صل على محمد وآل محمد وعرفنا نفسك يا الله اللهم أثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءنا عمن سواك اللهم أصلح كل فاسد من أمورنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من كل